الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الثانية. قال: وفي موسم الحج سنة 13 من النبوة قدم كثير من أهل يثرب من المسلمين والمشركين، أي يعني من الذين أسلموا قبل ذلك ومن أهل يثرب الذين لم يسلموا. قال: وقد قرر المسلمون ألا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يطوف في جبالها ويطرد ويخاف، يطوف في جبالها يعني بحثا عن من يحملون دعوته، ويطرد كما يفعل معه المشركون والذين يصدون دعوته فيطردونه، ويخاف، يظل صلى الله عليه وسلم في حالة خوف، ولا سيما بعد موت النصيرين أبي طالب وخديجة. فاتصلوا به سرا، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على عقد اجتماع سري في أوسط أيام التشريق ليلا في الشعب الذي عند جمرة العقبة. فلما جاء الموعد ناموا في رحالهم مع قومهم، حتى إذا مضى ثلث الليل الأول أخذوا يتسللون، فيخرج الرجل والرجلان حتى اجتمعوا عند العقبة وهم 73 رجلا، 62 من الخزرج، 11 من الأوس، ومعهم امرأتان، نسيبة بنت كعب من بني النجار يعني المازنية، وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه عباس ابن عبد المطلب، كان على دين قومه ولكن أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له. النبي صلى الله عليه وسلم كان على موعدة مع هؤلاء القوم من أهل يثرب الذين بايعوه في العام الماضي، فكانوا قد أرسلوا إليه أنهم مستعدون لأخذه إلى يثرب وحمل دعوته هناك. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج ومعه العباس عمه، وقد كان العباس على غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يستوثق لأمر ابن أخيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المروءة عند العباس رضي الله عنه، وهذه من المروءة التي كانت موجودة في العرب. وكان العباس أول من تكلم، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في عز من قومه ومنعة في بلده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلموا ذلك، وإن كان يؤذى لكنه لا يزال في حمى من أهله وقومه. قال: فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإلا فمن الآن فدعوه، إن كنتم تستطيعون تحمل المسؤولية فخذوه، وأما إن كنتم ستخذلونه دعوه. هو في حماية قومه هنا من بني عبد المطلب. فأجاب المتكلم عنهم وهو البراء بن معروف رضي الله عنه وأرضاه، وقال: نريد الوفاء والصدق وبذل الأرواح دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني البراء رضي الله عنه: فتكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، يعني يا رسول الله خذ علينا ما شئت من العهود والمواثيق. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام واشترط لربه. هذه الشروط، وهي: واحد، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. هذا شرط لله وحده، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وهي قضية التوحيد. واشترط لنفسه ولربه، لنفسه بوصفه رسول لله سبحانه وتعالى، واشترط لنفسه ولربه أيضا أنهم قالوا له: على ما نبايعك؟ فقال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. هذه الشروط الخمسة التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم لهجرته على المسلمين من أهل يثرب: السمع والطاعة، النفقة في العسر واليسر، بذل المال لأجل الدين، أمر معروف والنهي عن المنكر، القيام لله عز وجل دون يعني أن تأخذهم في الله لومة الناس، وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينصرون أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم. قال: ولكم الجنة. والحقيقة أنه هذه اللفظة تحتاج وقفة طويلة، لكن يعني نظرا يعني طبيعة الدرس والمكان يعني والوقت، لكن في عبارة واحدة: ولكم الجنة، هذا هو جزاؤكم، هذا هو جزاؤكم. ما احتاجوا رضي الله عنهم أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون لكم كذا من الدنيا وكذا من الدنيا وكذا لا، قال: ولكم الجنة. ولاحظوا الفرق بين هؤلاء وبين مشركي قريش لما كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم، أو تملكون بها العرب والعجم، لأن هؤلاء والعياذ بالله كانت نفوسهم ضعيفة، وكانت نفوسهم مقبلة على الدنيا، فكان يأخذهم أولا من قبل هذا الباب: تكون لكم الدنيا أيضا، يعني ستكون لكم الدنيا وتكون لكم الآخرة، لكن لأنهم مشغولون بالدنيا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لهم أمر الدنيا. أما هؤلاء فقال لهم: ولكم الجنة. لم يتعرض لأمر الدنيا، لما رأى منهم رضي الله عنهم من إخلاص وصدق رضي الله عنهم أجمعين. قالوا في رواية عن عبادة: بايعنا على أن لا ننازع الأمر أهله. قال: فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور وقال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع عنه أزرنا، كناية عن النساء يعني، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة أي السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. الأنصار ما هزمهم أحد، ودي كانت من مناقبهم. فقاطعه أبو الهيثم ابن التيهان قائلا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بيننا وبين بين الرجال حبالا أي عهودا وروابط، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتذعنا؟ انظروا إلى الصدق، يبينون للنبي صلى الله عليه وسلم: إحنا بيننا وبين الرجال حبالا، اليهود ومشركي مكة بيننا وبينهم عهود وروابط، فإذا آمنا بك انقطعت كل هذه العهود وهذه الروابط، فهل إذا نصرك الله عز وجل تتركنا وتعود إلى قومك؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم من سالمتم. بل الدم الدم يعني كناية عن النفس، نفسي نفسكم، دمي كدمكم، الهدم الهدم يعني كل ضرر عليكم ضرر علي، فأنا واحد منكم أو أنا وأنتم واحد. وفي هذه اللحظة الحاسمة تقدم العباس بن عبادة بن نضلة وقال: هل تدرون، يخاطب قومه، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، أنتم حاسين وعارفين، تعرفون مدى هذه المسؤولية، تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، الدنيا كلها ستقوم تحاربكم، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فإنه خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له على نهكة الأموال، يعني على ضياع الأموال وقتل الأشراف، أي أشرافكم، فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة، رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم ارض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألحقنا بهم في جنات النعيم. إن كنتم، يعني يريد العباس بن نضلة أن يبين لهم، أنتم ستقاتلكم الدنيا، هذه سنة في الخلق، أنتم ستقاتلكم الدنيا، فإن كنتم إذا أصبتم في أموالكم وفي أشرافكم ستتركونه، لا، من الآن دعوه في قومه، وأما إن كنتم ستتحملون المسؤولية وتنصرون دين الله وتنصرون رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا والله هو خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قالوا: الجنة. قال: الجنة. انظروا، قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ ما الذي سيكون لنا جزاء ذلك؟ قال: الجنة. ما قال دنيا ولا شيء، قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك، فبسط يده، فقاموا ليبايعوه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة رضي الله عنه وقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه هو أعذر لكم عند الله. قالوا: يا أسعد، أمط علينا عنك عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، يعني لن نغفر هذه البيعة ولن نرجع عن هذا العهد. فقاموا إليه رجلا رجلا وبايعوه، وكان أسعد بن زرارة هو أول المبايعين على أرجح الأقوال، وقيل بل أبو الهيثم ابن التيهان، وقيل بل البراء ابن معرور. أما بيعة المرأتين فكانت قولا بدون مصافحة. قال: وبعد البيعة طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا 12 نقيبا يكونون عليه، أن يخرجوا له منهم 12 رجلا يكونون نقباء، يعني رؤساء على مجموعاتهم، ويكلفون المسؤولية عنهم. فخرجوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. أما من الخزرج فهم سعد بن عبادة ابن ديلم، أسعد بن زرارة ابن عدس، سعد بن الربيع ابن عمرو، عبد الله بن رواحة ابن ثعلبة، رافع بن مالك بن العجلان، البراء بن معرور بن صخر، عبد الله بن عمرو ابن حرام اللي هو والد جابر رضي الله عنه، وهذا كان سبب تخلف جابر أنه خرج أبوه، نعم، عبادة بن الصامت ابن قيس، المنذر ابن عمرو ابن خنيس. أما من الأوس فهم أسيد بن حضير ابن سماك، وسعد بن خيثمة ابن الحارث، ورفاعة بن عبد المنذر ابن الزبير ابن زبير، وقيل أبو الهيثم ابن التيهان. فلما تم اختيارهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، تكفالت الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي. قالوا نعم. هذه هي بيعة العقبة الثانية، وكانت حقا أعظم بيعة وأهمها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. تغير بها مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ بالفعل. هذه البيعة كان على إثرها أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهاجر المسلمون، وصار للإسلام دولة، وصار للإسلام قوة يواجه بها أعداءه. قال: ولما تمت البيعة وكاد الناس ينفضون، اكتشفها أحد الشياطين وصاح بأنفذ صوت سمع قط، يعني أعلى صوت سمع قط: يا أهل الأخاشب، يعني أهل الخيام والمنازل، هل لكم في محمد والصلاة معه؟ يعني الشيطان والعياذ بالله نادى في أهل مكة، يعني محمد يجتمع ب يعني جماعة من أهل يثرب، هل لكم في محمد والصباة معه؟ الصباة يعني الذين صبأوا وتركوا دينهم، قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. وأمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. وهذا من حسن التصرف، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالانصراف سريعا والرجوع إلى منازلهم، وأن يظهروا في هيئة النائم. كان من الممكن أن يقول بعضهم مثلا: لا، لماذا نرجع ولماذا ننام؟ لابد أن نواجه هؤلاء ونقتلهم ونقاتلهم ونحو ذلك. هذا ليس من الفقه الصحيح، لأن الدعوة في هذا الوقت لا تزال مستضعفة، ولا يزال أهلها مستضعفون، ولا يقدرون على صدام. نعم. قال: وصباحا جاءت قريش إلى خيام أهل يثرب ليقدموا الاحتجاج إليهم، يعني من هؤلاء الذين كانوا عند محمد صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون: هذا خبر باطل. قال المشركون يعني اللي هم من أهل يثرب، اللي هم اليثربيون الذين جاءوا مع المسلمين، فقالوا لهم: هذا كلام باطل، ما كان من شيء. وسكت المسلمون منهم، ما تكلموش، ما قالوش حاجة. فصدقت قريش المشركين ورجعوا خائبين. قريش صدقت المشركين، يعني من أهل يثرب، المشركين من أهل يثرب، ورجعوا خائبين. وأخيرا تأكد لدى قريش أن الخبر صحيح، يعني بطريقة أو بأخرى علمت قريش أن الخبر صحيح وأنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأسرع فرسانهم في طلب أهل يثرب، فأدركوا سعد، يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأخذوه وربطوه وضربوه وجروا شعره حتى أدخلوه مكة. فخلصه المطعم بن عدي والحارث بن حرب، إذ كان يجير لهما قوافلهما بالمدينة. سعد بن عبادة ده سيد في قومه، ولذلك المطعم بن عدي والحارث بن حرب كانوا عقلاء، فقالوا لهم: هذا سيد في قومه، وهذا يجير لنا القوافل، يعني يحرس لنا القوافل عندما تخرج وتمر بأرضهم. وأراد الأنصار أن يسروا إلى مكة، إذ طلع عليهم سعد قادما فرحلوا إلى المدينة سالمين. الأنصار لما تخلف سعد قالوا: نرجع لنحرر سعد من أسرهم ونقاتل أهل مكة. فبينما هم كذلك، إذ يطلع عليهم سعد رضي الله عنه، فرجعوا إلى يثرب سالمين والحمد لله. ولذلك كان هذا كله وهذه الأحداث كلها كانت سببا لهجرة المسلمين، ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية المسلمين بالهجرة إلى يثرب